الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. ما زلنا مع كتاب التوحيد باب ما جاء في ذمه الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم، اي من الادله على الوجوب بالوفاء بهما واتمام ما عقد العزم عليه او اذا عقدت على احد، والذمه هنا المقصود بها العهد. فإن عاهد المكلف ربه جل في علاه على شيء فلا بد أن يفي به جزما، وإن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيضا لا بد أن يفي به. فلذلك قال ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي من الأدلة التي تأمر بالوفاء بالعهد. لذلك المصنف قد استدل على التبويب بقول الله جل في علاه وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لذلك قال العلماء هذا مما أمر الله به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، وكان هذا أيضا من باب التنسيق البديع من المصنف أنه صدر الباب أولا أو سبق هذا الباب الكلام على حفظ الأيمان، لأنها من باب توقير الله جل في علاه، والوفاء بالعهد لله أيضا من باب تعظيم الله جل في علاه، كما قلنا لأن الله أنكر على من لم يعرف له توقيرا ولا تبجيلا ولا قدرا سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، فكون هذا من باب الأمر الجازم بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان. لذلك قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والمقصود بهذه الأيمان هي الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي على الإطلاق فيها الحث والمنع والتخضيد. ومن ينكس العهد الذي عهد به ربه جل في علاه دل ذلك على خفة التعظيم لله جل وعلا في قلبه. والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا قادح ظاهر في كمال توحيد الإنسان الوارد. وكما قلنا بأن الإنسان أصلا يعني كمال التوحيد في قلبه يكون بكمال تعظيمه لربه جل في علاه وتوقيره لله جل في علاه بتوقير أوامره بتعظيم شعائره. لذلك قال الله جل في علاه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال وعن بريدة رضي الله عنه وأرضاه، هو بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر رضي الله عنه وأرضاه، قال عن بريدة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في نفسه. وهنا السرية يعني إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش معروف، أما السرية قد قال بعض أهل السير السرية التي لم تبلغ 400 أو 500 شخص، والجيش ما كان أكثر من ذلك، يعني ما بلغ 400 مقاتل هذه سرية، وما كان فوق ذلك كان جيشا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، وهذه أيضا فيها سنة الأمير، ولأن الإمارة هنا يلتف حولها الجميع وتقطع النزاعات ويكون بها الأمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. قال إذا أمر أميرا، وكان من السنة أن يسلم إذا أمر أميرا يسأل عن اسمه، فإن قال راجح ناجح رابح مثلا يسميه من باب التفاؤل، لأن السلام قال الطيرة الشرك، قال وأصدقها الفاء. وإذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، يعني أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. وكما قال العلماء التقوى هي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وعذاب الله وقاية، وهو وقد قال بعض السلف وهذا قول جز حقا وفصل في الكلام وتعريف التقوى، قال التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله بصيرة وعلم، هي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يكف عن معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه. قال إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله يعني في نفسه، ومن معه من المسلمين يعني أوصى من معه من المسلمين أيضا بتقوى الله، كما قال عمر بن الخطاب والله ما قتلنا القوم بعدة ولا عتاد ولكن بإيمان وكفر. لذلك أرسل إلى أمير الجيش وقال له اعلم أننا لا نقاتل الناس على كثرة على عدة ولا عتاد، اتقوا الله في خاصة أنفسكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمير بالتقوى ويوصي أيضا من معه بتقوى الله. فقال ثم أقول الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أغزو بسم الله على سبيل الله أو في سبيل الله. قال أغزو أو هنا أغزو بسم الله، الباء هنا الاستعانة، يعني نستعين بالله وأنت تغزو، أنت تقاتل، أنك تقاتل من أجل رفع راية لا إله إلا الله، من أجل كلمة الله أن تكون العليا، فأنت تستعين بالله. هذه عبادة من أجل العبادات، وقد بينا بأن الله تعالى بين لعباده المكلفين بأن الحكمة من الخلق العبادة، ولا تكون العبادة إلا بالاستعانة به، والاستعانة أيضا عبادة. قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا في قوله أغزو بسم الله، أغزو بسم الله الباء هنا للاستعانة، ويستعان بالله جل وعلا على النصرة، وأن الله تعالى يعني قد جعل النصر للنبي صلى الله عليه وسلم بمسيرة شهر. قال نصرت بالرعب مسيرات شهر، والله جل وعلا له جنود لا يعلمها إلا هو سبحانه جل وعلا. قال أن يعود قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال أغزو بسم الله في الاستعانة، أشرع في فعل الغزو مستعينين بالله جل وعلا مخلصين له متوكلين عليه، فإن النصر من الله. لذلك لما قال القوم قال الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهنا الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى أن يستعينوا بربهم جل وعلا، وأن يكونوا من حسن التوكل على الله جل في من حسن توكله على الله جل في علاه. أغزو بسم الله في سبيل الله، وهنا إشارة أيضا للإخلاص في هذا الباب، لأن المرء لا يكون له الأجر عند ربه جل في علاه إلا بالإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل رجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل الأجر ما له عند الله، قال ليس له عند الله من شيء. قال لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له، ثلاثة لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. وقال في رواية أخرى من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، هذه بيان لعلة القتال وهي الكفر، يعني وما قتلهم للقتال ولا لسلب الأموال ولا لهتك الأعراض ولا انتهاك الحرمات، لا، ما قتلهم إلا لأنهم كفروا وطغوا وبغوا وتكبروا على ربهم وتكبروا على أوامر ربهم جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أو قاتلوا من كفر بالله، وفي يعني العموم الشمول لجميع أهل الكفر من المحاربين الذين يقاتلون أهل الإسلام أن يقاتلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والحق بأن السلام قد أخرج من هؤلاء بعضا، وقد خص من هذا العموم بعضا، عندما قال النبي صلى الله عليه عندما مر على امرأة قد قتلت تحت الوغى فقال ما كان هذه لتقاتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على قتل المرأة، وأيضا فإن السلام نهى عن قتل الشيوخ الرهبان والذراري الصبيان، وكان أبو بكر في وصياته يقول لا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة. وهذه من تعليم الإسلام ليبين لك أن الإسلام ما جاء لإهراق الدماء بحال من الأحوال، جاء لهداية الناس ورحمة الناس، ولكنهم تألبوا واتفقت كلمتهم على معاداة الإسلام ومحاربة الإسلام، وأيضا تكبروا على ربهم وأوامر ربهم وشرع ربهم سبحانه وجل في علاه. قال أغزو ولا تغلوا ولا تغتروا ولا تمثلوا. الغلول هو الأغز من الغنيمة قبل أن تقسم، كما كان العبد الذي قالوا لما جاءه سهم الغارب فقالوا هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن الشملة التي قد أخذها من الغنيمة يعني قبل أن تقسم لا تشتعل عليه نارا في قبره. قال ولا تغلوا الغل يعني كما قلنا الغلول الأرض من الغنيمة قبل أن تقسم، والغدر ليس من صفات المؤمنين بل هو من صفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، قال إذا عاهد غدر، أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ذكر فيها إذا عاهد غدر. والمؤمن لا يغدر بحال من الأحوال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الجواز لما جاء حذيفة من اليمن، واليمن أبوه، جاء وقد أعطوا الكلمة لأهل مكة ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اذهبوا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ولذلك عمر بن الخطاب قال من رأيت وأشار لأحد فنزل فقتله لأو نكلن به نكالا، يعني أنت الآن تشير إليه بالأمان، فإذا نزل تقتله من أهل الكفر، فبين أن هذا يعني هذا من الغدر. لذلك قال عمر بن الخطاب لأو نكلن به نكالا. وأوسع وأعظم الغدر نقض العهد. والتمثيل التشويه بالقتيل كذا، التمثيل والتشويه بالقتيل كإخراج الكبد وأكله وأيضا تجزيع الأنف وقطع الأصابع وقطع الأنامل وقطع اليد. فهذا التمثيل الله جل وعلا نهى عنه، وليس للمسلم أن يفعل ذلك. ولذلك قال في عموم الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال، يعني إذا هذه أيضا بيان على رحمة الله لا يفعله، أن هذه الشريعة الغرامة جاءت لسفك الدماء، فهو يمهلهم وأيضا يعني يعطيهم الخيارات. قال فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فانظر كيف أهل الإسلام وسعة الإسلام، لأنه لو قبل واحدة من الثلاث يكف عنهم، فهم يعصمون دماءهم وأموالهم حتى ولو لو أرادوا الكفر لا الإيمان، حتى لو أرادوا ذلك، ولكنهم كفوا عن المسلمين وعاهدوا وأعطوا الجزية، فإنهم معصومون الدم والمال والعرض في هذا الباب، وكفرهم على أنفسهم وحسابهم على الله جل وعلا. المهم أنهم لا معاداة لأهل الإسلام ولا محاربة لأهل الإسلام، ولا محاربة للإسلام وأهله، فإن قبل فله ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال الثلاث، قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذه أول الخصال، فإن أسلموا فهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال فإنهم أجابوك، وطبعا الإسلام دخل الإسلام بالتلفظ بشهادتين وانزل تحت أحكام الإسلام وشريعة الإسلام، فإنهم أجابوك فأقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني إن أسلموا وقد قبلوا الإسلام دينا وقبلوا الله ربا ورضوا بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فعليهم أن يعني عليهم إما استحبابا وإما وجوبا، والحق بأنه على الوجوب، فعليهم المهاجرة من بلادهم من أوطانهم إلى المدينة التي هي مستقر أهل الإسلام. قال إلى دار المهاجرين، ويقصد بذلك المدينة، وهذا يجب فإن أسلموا ولم يهاجروا وأبوا الهجرة فهم من أهل الإسلام، ليس لهم مال الإسلام مال الإسلام من الفيء والغنيمة، ولكن لهم من الزكاة والصدقة وغير ذلك. وأما الهجرة كما قلنا إلى المدينة، وهذه لا يخالفها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ليس هذا قطعا للهجرة، لا، بل هو المقصود لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، لا هجرة من مكة بعد الفتح. لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام بعدما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الهجرة تبقى ليوم الدين. وأعظم الهجرة هجرة من المعاصي، هجرة إلى الله جل وعلا من المعاصي ومن غيرها. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويجعلنا من يهجر المعاصي من أجله وبفضله وبحوله وقوته. لذلك قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أن تحولوا إلى دار المهاجرين وأجابوا إلى ذلك، قال فلهم ما للمسلمين عليهم ما على المهاجرين، وإلا فكسائر أعراب المسلمين المقيمين في البادية من غير هجرة ولا غزو تجري عليهم أحكام الإسلام، ولا حق لهم في الغنيمة ولا في، ولكن يمكن أن يأخذوا من الصدقات والزكوات. وقال المسلم فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني أبوا الأولى وما أرادوا نلاتهم بالإسلام، نلاتهم في الدنيا وفي الآخرة، عصمة الدم والمال والأهل، وأيضا إن الناس من الخروج في النيران، ولكن إن أبوا ويعني إن أبوا وعضوا بالنوارز على ما هم عليه قال فإنهم أبوا فأسألهم الجزية. وهذه الجزية مال يضرب عليهم لأنهم كفروا بالله فلا يعني وما رضخوا لأوامره وشرعه فأذلهم الله بهذا. قال فإنهم أبوا فأسألهم الجزية. وقد استدل الإمام مالك وطبعا معه الأوزاعي علامة الشام قال بأن هذا بهذه الرواية وهذه الجزية من الحديث تدل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر سواء كان عربيا أو غير فقال الإمام مالك وتؤخذ الجزية من كل كافر عربي وغير عربي. والأحناف خالفوا بذلك وقالوا بأنها تؤخذ من الجميع إلا مشرك العرب، تؤخذ من الجميع إلا مشرك العرب ومجوس العرب، لما نتكلم على التغربيين وغيرهم. والحق أن القول الفصل في هذا الباب والقول المحقق هو قول الشافعية والحنابلة، وهم الذين ذهبوا إلى أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، لكن لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، والبقية البقية تنزل تحت قول سلم ومرسى ونقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. من أهل الكتاب قال فيهم الله على سورة التوبة قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قاتل الذين يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمجوس يلحقون بأهل الكتاب، وألحقهم النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب في قوله في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا أكل ذبائح. إذا نسلنا عن أكل الذبائح وزواج من النساء من نسائهم، لكن قال في الجزية سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال فإنهم أجابوك يعني لإعطاء الجزية فاقبل يعني اقبل منهم الجزية وكف عنهم، يعني هم بالجزية ينزلون تحت أحكام الإسلام وعلى أهل الإسلام حمايتهم بعصمة الدم والمال والإرث. قال فإنهم أبوا، الخصلة الثانية ردوها، فإنهم أبوا أن يعطوا الجزية فاستعن بالله، كما قلنا أنها عبادة لابد أن يستعين بالله للإفعلاء، وأن الكون كله بيد الله وأن الله المعين سبحانه للإفعلاء هو المرتدى في نصرة أهل الإسلام. قال فاستعن بالله وقاتلهم، قال فاستعن بالله وقاتلهم، وفيه الاستعانة بالله وقتالهم عند امتناعهم من أداء الجزية، فيه الاستعانة بالله وقتالهم عند امتناعهم من أداء الجزية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، وهذا كله كما قلنا تعظيم لتوحيد الله للرسول أنه ما قاتلهم إلا لا إله إلا الله، قال أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وهذا الشاهد من الحديث، يعني أرادوك أن تجعل لهم عهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة النبي، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني المعنى يعني فإنكم إن تنقضوا عهد يعني العهد والذمة تنقضوا عهدكم وعهد أصحابكم خير لكم من أن تنقضوا عهد الله جل في علاه. لذلك أنت ترى أن هذا يعني فيه النهي عن إنزاع عن أن يعطوهم ذمة الله ذمة رسولي. كثير من العلماء يقولون بأن هذا النهي للتحريم لأنه وسيلة لأن يأخذ ذمة الله ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان وسيلة لشيء يأخذ حكمه. وإن كان بعض العلماء قال وهذا النهي على التنزيه على أساس الاحتمال، الصحيح الراجح أن على التحريم. قوله إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. استدل به بعض المتهوكين على أنه يعني ليس بلازم حكم الله للفعلاء وليس بلازم أن يعني يحكم على الناس بحكم الله للفعلاء لأنه خيرهم. قال فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وانزلهم على حكمك. وهذا أمر جلل. هذا فيه أمران. الأمر الأول أن هذا في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. هذا في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. وأما إذا كان فيها النص فلابد أن ينزلهم على حكم الله الذي فعلها. قال الله الذي فعلها أفحكم الجاهلية يبغون. وقال الله الذي فعلها من أحسن الله حكما. وقال جل في علاه ألا له الخلق والأمر إن الحكم إلا لله. فهنا في قول أنزلهم على حكمك دلالة واستدل بها العلماء على أن الحق لا يتعدد والحق واحد وأن الإنسان إذا اجتهد لا يدري أصاب الحق الذي عند الله الذي فعلها أم لا. لذلك قال لا تقل لا تزعم أن هذا هو الحق الذي يرضاه الله تعالى هو الحق الذي عند الله لأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. لذلك قال فإنك لا تدري أصيب حكم الله فيهم أم لا. وكما قلنا هذا الحديث دلالة واضحة جدا على أن حكم الله جل في علاه لا أن الحكم لا يتعدد. وقد قال الله جل في علاه فماذا بعد الحق إلا الضلال. وإذا هذا الحديث الطويل فيه دلالة واضحة جدا على حماية التوحيد أيضا والإتيان بكمال التوحيد الواجب وهي تعظيم الله جل في علاه. نسأل الله أن ينفع بذلك. الفوائد المستنبطة: وجوب الوفاء بالعهد مع الله جل في علاه، الوصية بتقوى الله، التناصح بذلك، وصى النبي وسلم الأمير ومن معهم بتقوى الله، فضل الاستعانة على العبادة، فضل الاستعانة على العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، قال اغزو باسم الله بأهل الاستعانة، علة القتال ليس سفك الدماء وليس إهدار الدماء ولا الأموال ولا هتك الأعراض، علة القتال الكفر، أن من كفر بالله جل وعلا يقاتل أو يدفع الجزية أو يسلم فينجو أو يدفع الجزية فيعصم الدم والمال والأهل أو يقاتل من أجل ذلك. والذي يقاتل هم أهل الإسلام نصرة لهذا الدين دين الإسلام نصرة لرب العباد. وفيها فضل هذه الشريعة أنها تدعوهم إلى ثلاث خصال. وهذا يدل أن قول الله تعالى لا يكره في الدين أنه على بابه وعلى أحقيته. وجوب الهجرة إلى دار المهاجرين إلى المدينة، حل الغنيمة، عظيم ذمة الله لرفعلها فلا ينزل أحد على ذمة الله حتى لا يغفر ذمته، الحق واحد ولا يتعدد، الحق واحد ولا يتعدد. بهذا نكون انتهينا من الدرس الحمد لله والشكر لله. وأنا سميحكم عذرا النت ضعيف جدا، أنا في السيارة أردت أن أعطي الدرس على النت لكن لم تسعفني الشبكة فأردنا ألا يضيع الوقت أيضا من غير الدرس فسجلناه وإن شاء الله على ذوق تسمعونه. وكنت أعد أعطي الدرس الآخر درس سنة داود والبخاري لكن يظهر المجال يشق علينا. جزاكم الله خيرا وألتمس إلي الأعذار وأشكر لكم فضلكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا الجزاء.